الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤبيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. فقال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: هذه الحالة كلها تتعلق بالسرقة. هذه أول حديث عبد الرحمن العور رضي الله عنه الزهري أحد العشرة، مشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. ولكن ضعيف عند أهل العلم ومنقطع. السارق يغرم ويقام عليه الحد جميعا، يغرم مع أخذ من المال ويقام عليه الحد، هذا هو الحق الذي عليه أهل العلم. إنه الحديث هذا ضعيف لا يحتج به. والحديث الثاني عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سئل الثمر المعلق، يعني في شيء من شجر، من ترم من رطب أو تفاح أو غير من الفواكه، قال: ما أصاب فيه من ذي حاجة فلا شيء عليه، ومن خرب شيء منه فعليه العقوبة وغرامة. في رواية النسائي وجماعة: غرامة مثليه وجل ذات النكالة. ومن خرج بشيء من بعد يوم الجنين فعليه القطع. هذا يدل على أن السارق إذا سرق من الثمر المعلق بفيه، يعني أكل فيه من ثمرات أو تفاحة أو كذا فيه، لا شيء عليه، لأن هذا في العادة يتسامح الناس فيه، فلا قطع فيه ولا عقوبة فيه. فإن خرج بشيء منه فعليه العقوبة وغرامة مثليه، يعني مثل مرتين مع جل ذات النكالة كما في الرواية الأخرى عندنا شيء مثال صحيح. أما من خرج بعد أيه الجري بعد أن يحرز فعليه قطع. الجري هو الحوش الذي يجمع فيه التمر ونحوه، يقال له الجنين ويسمى بأسماء أخرى. الحاصل أن متى بعد ما يوه الحرز يقطع فيه. الحديث الثالث إيش عندك ثالث؟ كذا حصى بن صفوان وإياه كان نايم في المسجد، فجاء إنسان وسرق ثوبه من تحت رأسه، فأمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. فقال له صفوان: أنا أسمح عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كان ذلك قبل أن تأتني به؟ هذا معناه أن الحدود إذا بلغت الحاكم السلطان فلا شفاعة فيه ولا تسقط، بل يجب أن تنفذ. ثم في الحديث الآخر: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وفي حديث مخزومية: تشفع بحد من حدود الله. فدل ذلك على أن السارق إذا سرق ما يقطع فيه ثم عفى عنه صاحب السرقة فالحد ثابت، والعفو إذا عفى عن ماله لا بأس، أما السرقة حق فيقام عليه الحبس. وهكذا حديث الأخير حديث جابر في القطعة الثالثة واليد الثانية والرجل الثانية، الحديث ضعيف منكر من رواية مصعب ثابت ولين الحديث، والحديث الثاني حديث الحاج بن عاطف كذلك منكر الحديث، وقد ذكر ذلك جماعة من العلم كالنسائي وغيره، وذكر الشافعي رحمه الله أنه منسوخ عند الجميع أو صح يعني. فالحاصل أن إذا سرق في الثالث لا يقطع، لكن يعزر يؤدب ما يراه ولي الأمر الحاكم أو السلطان من سجن أو جلدات، ولا يقطع بل تنسخ له يده الثانية ورجله الثانية كما أفتى بهذا علي رضي الله عنه. هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم، والحديث أهل جابر والحاطب حديثان ضعيفان أو منسوخان، والصواب أنهما ضعيفان ومنكر المتن. وعلى قول الشافعي رحمه الله أن ذلك منسوخ، حكاه قول أهل العلم، أنه وفق الله الجميع. ما روي عن أبي بكر أنه لما ضعيف حديث لأنه ما أعطى سبعين يقتلونه، ليس بصحيح. نعم. ما روي عن أبو بكر عفى الله عنه ليس بصحيح. نعم. عن أبي بكر. نعم. أراد أن يقطع رمانة من بستان فمنعه حارس فيها وقال اذهب، هل له أن يمنعها هكذا؟ نعم، نبقى بلي حاجة إنسان محتاج، ومن يمشي على بستان يأكل الناس لا يمنع، لكن إذا كان ذا حاجة وأكل شيء فعلي شيء ولا خرج شيء، إذا كان ما خرج شيء إنما هو أخذها تمرات وأكلها وما عمشه. سلام الله عليك وبارك الله فيك. في رواية السائف عليه غرابة ليه؟ نعم صحيح. على مشروعية التعزير بالمال أحسن الله عليك. نعم، هذا من أدلة التعزير بالمال، هذا من أدلة التعزير بالمال هو صحيح عليه، ومع مثله جلدات أيضا، جلدات النكالة تأديب الله بدلا من القطع. نعم. الزروع تلحق بالتمر المعلق. نعم. الزروع من أكل من الزرع مثله مرة وفرق له من بعض السنبل وكا مثله مثل تمر المعلق. إذن لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمرتين ولا حتى معلق. إذا منع لا يأخذ من علي حارس أو إذا منع لا يأخذ أو إذا منع لا يأخذ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن تأتي به يعني الشفاعة كيف تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تسمح عنه ولا تجي له ولا كيف يشفع عنه قبل أن يذهب به السلطان إذا سمح أنه مسروق منه قبل أن يذهب به السلطان لا بأس المقصود السماح ليس الشفاعة قبل السماح عنه نعم. عنك الآن البساتين المساعرة ويكون الباب مفتوح هذا لو أخذ منه دخل في البوابة هذه وأخذ بعض الشيء هل عليه عقوبة مثليه يعاقب بجلدات النكال ويغرم له إذا أخذ لم يأخذ أكل في البستان فقط لا فيه من ذي حاجة كان ذا حاجة لا بأس ولا يمكن مو بحاجة يمنع قال لا تكون من أموال الناس النبي قال من ذي حاجة إنسان مش محتاج للطعام أما فقير ولا بعيد عن أهله محتاج الشرطة سلطان نعم الشرطة سلطان شو الشرطة فيها سلطان لا الشرطة الأمير والحاكم أو رئيس الهيئة أو مدير الشرطة هذا سوق إذا كان المدير لا دون الشرطة تجوز الشفاعة إذا وصل المدير أو المحكمة أو السلطان الأمير لا يشفع فيه الله عنك المسجد ليس حرزة الله عنك المسجد لا مو بحرزة باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رأى يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر

وإنما فيه حد وإن تكرر. وشما الأكثرون على أن القتل منسوخ، قد جاء له شواهد تدل على القتل، وجاء أحاديث تدل على أنه لا يقتل، والأصل حرمة الدم من المسلم، الأصل حرمة الدم من المسلم. فإذا جلد في الرابعة والخامسة حتى ينتهي فهذا أحوط من قتله خروجا من الخلاف. والمسألة ذات خلاف مهمة عظيمة تحتاج إلى مزيد عناية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ربى أهله فليتق الوجه. يجوز الإنسان يضرب في ظهره في جنبه لكن يتقي وجهه، لأن قد يصيب في وجه شيء يضره كثيرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ربى أهله فليتق الوجه، لا في الحدود ولا في غيره، يجب التقى الوجه، لا يضرب في الوجه لا في حد ولا في غيره. والمقصود تأديبه، وليس المقصود قتله، وليس المقصود تشويه خلقته، فيجلد في غير الوجه. وهكذا في على الرأس، لأن الرأس خطر، خطر القتل. وفق الله الجميع. نعم. الصواب في نجاسة هذه الخمور. جمهور على نجسة، جمهور على أنها نجسة، أكثرون على أنها نجسة. يجب توقيها إذا أصابت الثوب والبدن يغسل منها، ولهم بعضها من أنها طاهرة لأنها إما تمر ولا نحوه شد، فلا يخرج يكون من النجس بهذا، ولكنه نجاسة نجاسة التحريم. ولا رجس يعني محرم خبيث، وبعض أهل العلم استدل بالرجس على أنه نجس، ولكن الرجس يطلق على الخمر وعلى الميسر، والميسر معاملة من شيء يتنجس، معاملة معاملة القمار والأنصاب والأزلام كذلك من نجس. أرجح الله عنك الأرجح، طاهر أم نجس؟ الأقرب والله أعلم أنه طاهر، لا أصاب الثوب ولا أصاب بدن، لكن إذا غسله احتياطا وخروجا من خلاف يكون أحسن أحوط. لا يوجد قراءة نجس الله يسامح، لا يوجد قراءة نجس، ما يوجد قراءة لهذه الآية بنجس؟ لا لا، رجس. نعم، رجس من عمل الشيطان، رجس رجس محرم. حديث معاوية رضي الله عنه يكون من باب التعزيز، عند بعض أهل العلم باب التعزيز. ما رأيكم بما قرر الشيخ أحمد شاكر في قتل الشيخ شاكر؟ قرر هذا وذكر الروايات شواهد، ولكن محل نظر. الأصل الحرمة دائما، ما كان في خلاف فالأحوط استمرار في جلده، لعل الله يتوب عليه فيتوب. نسبة كبيرة صلى الله عليه وسلم. يأتي في الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي، ما أشهر كثير فقليل حرام. الله عنك، لكن في الحدود ما يضرب في الرأس، وإذا كان عفى الله عنك يراد قتله مثل الزاني المحصن ما يضرب بالرأس عشان ليس تأديب، هذا يعني قتله. سم محن الله، والله أعلم أنه لا بأس، لأن المقصود من الرجل قتله، لكن لا يضرب، لا يتعمد الوجه بس، يعني الرأس من خلفه وكذا، ما أعلم يعني مانع من الرأس في خلف المرجوم، لكن الوجه لا يقصد الوجه. أحسن الله عليك. أما يجلد لا يضرب رأسه، تأديب لا يضرب رأسه. أحسن الله عليك. تردد بجسده كله، فأي يرجم حتى وجهه، لأنه تردد في زناه المحصن بوجهه. لا وجه الرسول إذا رأى قال فليتق الوجه، إلا أن يخشى عما ما قال إلا في الزنا. أحسن الله عليك. من وراء خمر شيخ؟ مخدرات اسمه خمر، كل ما أسكر فهو خمر، لأن في حبوب، كل ما أسكر فهو خمر، حبوب ولا شراب ولا أكل، يعني اسمه خمر، يعني كل ما غير العقل سمى خمر. أحسن الله عليك. من المراد بالوسيلة في قولك وات محمد الوسيلة التي واتها؟ منزلة في الجنة عالية رفيعة، منزلة في الجنة عالية، وهي أعلى الجنات، أعلى ما في الجنة، يعلى الله النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. هل يقرأ قوله تعالى واتخذوا مقامكم وصلى عند تحية عند صلاة ركعتي الطواف؟ يا فرع من الطواف، نعم، مثل ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عفى الله عنك، حد الخمر بالتعزير ليس فيه حد معين؟ نعم، هذا الخمر حد شارب الخمر في حد ثمانية، مثل ما مضى عليه الصحابة ومضى عليه المسلمون، ثمانية مجلدة، لكن ما يزاد عليه. لا، إذا رأى الإمام ثمانية، لا بس فقط. والعبد النصف الحر، نعم، 40 لا لا 80 كما استقر عليها عمل الصحابة والنبي عليه الصلاة قال عليكم بسنتي ولم يحدد حدا عليه الصلاة والسلام قال ضربه بجريد والنعال ما حدد حدا عليه الصلاة والسلام إذا استقر الحد 80 نعم وليس لأحد أن يزود يعني لا لا لا لا بارك فيك السلام عليكم شو الحكم في استخدام الكولونيا التي فيها الكحول الواجب عدم استخدامها الواجب تركها وعدم استخدامها لأنها وسيلة الشر صلى الله عليكم هل تنجس؟ لا تنجس فيها خلاف تبعتم أقول جمهور أنها تنجس أكثر وقول الآخر أنها لا تنجس لأن الصحابة لما حرمت عليهم الخمور أراقوا اللي عندهم في الأسواق واستدل بعض العلماء قال لما أراقوها في الأسواق هذا دليل على أنها عندهم هي منجسة صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو داود في لعب شارب الخمر وبايعه صحيح صحيح الخمر ملعونة لعن الله خمره وشاربه وساقها عاصرها والمعصرة والمعتصرة وحاملها والمحملتين وبائعها ومشتريها وأكلها لها العشرة فيها حسن الله إليك حسن الله إليك في بعض الحبوب في المستشفيات يعني تساعد في النوم هذا ما يسمى خمر خمر يحصل به إشكال ولكن يتأثر غير العقل يتأثر في القلب هذا الذي يخفف على